لن يصلح آخر هذه الأمة إلا بما صلح به أولها. موقع أنا السلفي يقدم لكم هذه المادة. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، وبعد، من كتاب الملخص الفقهي ومن كتاب القضاء وقفنا في المرة الأخيرة عند قول المصنف قال باب في بيان الدعاوى والبينات. باب في بيان الدعاوى والبينات. قال الدعاوى جمع دعوة، وهي لغة الطلب. قال الله تعالى ولا هم ما يدعون، أي يطلبون ويتمنون. قال والدعوة في اصطلاح الفقهاء إضافة الإنسان إلى نفسه استحقاق شيء في يد غيره أو ذمته. يدعي شيء هو مش معاه خلاص بيدعيه، لكن لو بتاعه هو أو معاه ما اسموش بيدعي شيء. ولذلك هي في اللغة الطلب، لأنه هو بيبقى في يد الغير، ولذلك بيدعي شيئا في يد الغير أو في ذمة الغير. قال والبينات جمع بينة، وهي العلامة الواضحة، وهي كل ما يبين الحق من شهود أو يمين. وهي كل ما يبين الحق من شهود أو يمين، دي اسمها بينات. الشهود اسمهم بينات، اليمين اسمها برضو بينات. وطبعا الوثائق العصرية، الوثائق العصرية تسمى بينات، يعني المستندات المكتوبة ونحو ذلك والموثقة، هذه بينات تقوم مقام الشهود، تقوم مقام الشهود، بل قد تكون أقوى من الشهود في بعض الأحوال. قال العلامة ابن القيم رحمه الله البينة في الشرع اسم لما يبين الحق ويظهره، اسم لما يبين الحق ويظهره. قال وقد نصب سبحانه على الحق علامات وأمارات تدل عليه وتبينه، فمن أهدر العلامات والأمارات بالكلية فقد عطل كثيرا من الأحكام وضيع كثيرا من الحقوق. قال والفرق بين المدعي والمدعى عليه، الفرق بين المدعي والمدعى عليه، أن المدعي هو الذي إذا سكت ترك خلاص، ما عندوش دعوة، لو ما قالش حاجة خلاص، فهو المطالب، هو المطالب. والمدعى عليه هو الذي إذا سكت لم يترك، فهو المطالب. يعني عمرو وزيد، عمرو مدعي، هيدعي على زيد إن هو أخذ منه كذا أو له عنده كذا، فهو مدعي مطالب. طيب لو عمرو ما قالش حاجة خالص، ما ادعاش حاجة وسكت خلاص، مفيش أصلا دعوة. لكن لو زيد اللي هو المدعى عليه سكت، لا ما ينفعش. ليه؟ لأنه مدعى عليه مطالب بشيء، فهو ما ينفعش يسكت. في هذه الحال إما أن ينكر وإما أن يقر، لكن ما ينفعش يسكت. قال ويشترط لصحة الدعوة وصحة الإنكار، يعني يشترط لصحة الدعوة المدعي وصحة إنكار المدعي عليه، أن يكون جائز التصرف وهو الحر المكلف الرشيد، إن كل طرف منهم يكون موصوف بهذا الوصف، إنه هو حر ومكلف ورشيد. قال وإذا تداعيا عينا بأن ادعى كل منهما أنها له وهي بيد أحدهما فهي لمن هي بيده مع يمينه، هذه مسألة مهمة. وإن تداعيا عينا الاثنين زيد وعمر، كل واحد فيهم بيدعي شيء، بيقول والكوب الكوب ده بتاعي. قال فإن تداعيا عينا بأن ادعى كل منهما أنها له وهي بيد أحدهما، هي في إيد زيد، والاثنين بيقولوا دي بتاعتي، زيد يقول لا دي الكوباية بتاعتي بس هي ماسكة في إيده، وعمر يقول الكوباية بتاعتي بس مش ماسكة في إيده. قال فهي لمن بيده مع يمينه، فيدي من بيده مع يمينه يقوم يقول دي بتاعتي, والتاني بيقول لا ده بتاعتي انا. اللي بيده يحلف ان هي بتاعته خلاص وياخدها لان هي في ايده, والاصل براءة الذمة, والاستصحاب يؤيد ان تكون له هو اذا حلف اليمين. نعم. ويسمى من كانت العين بيده منهما الداخل, اللي هو عمرو ده الكوبايه في ايده هو وبيحلف انها بتاعته, فده بيسمى اصطلاحا عند الفقهاء الداخل. ويسمى من لم تكن العين بيده بالخارج, زيد ده يسمى الخارج. ثم قال فإن أقام كل منهما بينته أن العين المدعى بها له قضي بها للخارج. لا فيها نظر جدا دي, هو الشيخ نفسه هيقول بعد كده أن هي لا مش هي دي الأصح. يقول فإن أقام كل منهما بينته أن العين المدعى بها له قضى بها للخارج أو قضي بها للخارج. يعني زيد وعمر الاثنين بيدعوا الكوب ده, بيدعوا الكوب ده وهي في ايد زيد, في ايد زيد, الاثنين حلفوا, الاثنين حلفوا. فإن أقام كل منهما بينته أن العين المدعى بها له قضي بها للخارج, كل واحد جاب بينه, ده جاب بينه, جاب اوراق ان هو شاريها في اليوم الفلاني, وده جاب اوراق صحيحه, والاثنين اوراقهم صحيحه, بيقول قضي بها للخارج. خارج ده اللي هو مش معاه في ايده الكوبايه, وده في نظر القول ده. قال لحديث ابن عباس مرفوعا لو يعطى الناس بدعواهم لادعى ناس دماء رجال واموالهم, ولكن ان اليمين على المدعى عليه. قال ولقوله صلى الله عليه وسلم البينة على المدعي واليمين على من أنكر. طيب الأحاديث دي في الحقيقة تدل على خلاف القول اللي قاله الشيخ في الأول. قال فدل الحديثان على أن البينة على المدعي, الاثنين هنا مدعين, فإذا أقامها قضي بها له. طيب الاثنين هنا مدعين, وأن اليمين على من أنكر إذا لم يكن مع المدعي بينة. طيب كل ده تقدم الكلام عليه. ثم قال الشيخ وذهب أكثر أهل العلم في هذه المسألة أن العين تكون لمن هي بيده, أن العين تكون لمن هي بيده, وده الصحيح إنه اثنين بيدعوا شيء, واحد قاعد جوه شقة ومعه عقد تمليك, واحد قاعد جوه شقة ومعه عقد تمليك, والتاني برا ومعه عقد تمليك برضه, والاثنين في تاريخ واحد وفي ساعة واحدة. طيب القاضي هنا في هذه الحال هيفعل ماذا؟ هيقول الاثنين احلفوا. طب الاثنين حلفوا, يقضي بها للداخل اللي هي معاه, اللي هو الأمر على ما هو عليه, لأنه يمين هذا ليست مقدمة على يمين هذا. الاثنين حلفوا والاثنين معهم بينات, خلاص هيبقى الأمر على ما كان عليه. إنما يقال الخارج إزاي ده؟ ولذلك القول الصحيح هذا القول. قال وذهب أكثر أهل العلم في هذه المسألة إلى أن العين تكون لمن هي بيده وما يسمى بالداخل, وأن الحديث محمول على ما إذا لم يكن مع من هي بيده بينة. هو ده الصحيح, ده في الحالة ما إذا ده كان ده معهوش بينة. يعني إيه؟ ده قاعد جوه الشقة, هنخليها بلاش الكوباية خليها شقة, قاعد جوه الشقة بس معهوش بينات, والتاني معاه بينات, ده معهوش عقد بس قاعد جواها بيقول لي بتاعتي, والتاني معاه عقد موثق بينة, والاتنين تحالفة ياخدها ابو بينة, ده ياخدها اللي معاه البينة, بل مش هنحتاج لان هما الاتنين يحلفوا البينة لمن على من ادعى. طب ده بيدعي انها بتاعته ومعاه بينة, خلاص يبقى يحكم بها لهذا, يحكم بها لهذا. قال وأن الحديث محمول على إذا على ما إذا لم يكن معه من هي من مع من هي بيده بينة, وإلا فاليد مع بينته أقوى, فاليد مع ما بينته أقوى, ده حاطط إيده على الشيء وكمان مع بينة, إذن هو أقوى من اللي مش حاطط إيده على الشيء حتى لو مع بينة. قال والأخذ بقول الأكثر أولى في هذه المسألة. قال وإن لم تكن العين التي تداعياها بيد أحد، وليس هناك ظاهر يعمل به ولا بينة لأحدهما، تحالفا بأن يحلف كل واحد منهما بأنه لا حق للآخر فيها، وقسمت بينهما بالسوية. هذه مسألة أخرى. وإن لم تكن العين التي تداعي بيد أحدهما، الشقة مقفولة محدش قاعد فيها من الطرفين، بس الاثنين كل واحد معها عقد وبنفس التاريخ وبنفس البينات، والاثنين بيدعوا الشقة، ففي هذه الحالة الاثنين ادعوها والاثنين حلفوا، تقاسما الاثنين يقتسما في هذه الحال. قال: وقسمت بينهما بالسوية لاستوائهما في الدعوة مع عدم المرجح لأحدهما، وإن دل الظاهر لأحدهما عمل به. مع عدم المرجح يعني إيه؟ ممكن يكون في حاجة بترجح، إن ممكن يجاب الراجل الأصلي اللي باع للاتنين، خلاص يبقى ده اللي هيرجح. مين بقى اللي هو الأول اللي باع له الأول، ومين اللي اتنصب عليه؟ أو قرينة تدل على ذلك أن في أحدهم هو اللي اشترى الأول أو نحو ذلك. قال: فلو تنازع الزوجان قماش البيت ونحوه، فما يصلح للرجل يكون للزوج، وما يصلح للمرأة يكون للزوجة، وما يصلح للإثنين فلهما. يعني كمثال، يعني لو الزوجين تنازع، كل واحد بيدعي قماش البيت مثلا، ده بتاعي والتاني يقول بتاعي، في هذه الحال إذا تحالفا وليس عندهما بينات تقاسما، كل واحد يتقاسم، اللي يناسب الرجل ياخده واللي يناسب المرأة تأخذه. نقف على باب في الشهادات إلى المرة القادمة إن شاء الله تعالى. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم، والسلام عليكم ورحمة الله. قل: هذه سبيلي أدعو إلى الله، على بصيرة أنا ومن اتبعني، وسبحان الله وما أنا من المشركين.